بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند المبحث الثاني الذي عنون له المصنف وفقه الله بقوله المعرفات. يقول المصنف: بعد أن انتهينا من الكليات الخمسة التي تشكل الخطوة الأولى في مرحلة التصور. نعم، نحن قلنا هذا في الدرس السابق، أن المنطق، يعني المنطق الصوري، ينقسم إلى بابين رئيسيين: باب التصورات وباب التصديقات. وأن التصورات، كيف نصل إلى التصور الصحيح للشيء؟ عبر المعرفات. طيب، لماذا إذن لم نبدأ بالكلام عن المعرفات؟ نقول: لأن المعرفات لابد أن تتكون من أشياء مسبقة. ما هي هذه الأشياء المسبقة؟ هي الكليات الخمسة التي سبق الكلام عنها في الدرس الأخير، وهو الجنس والنوع، نعم، وإلى آخره مما ذكرناه في الدرس السابق. طيب، بعد أن عرفنا هذه الكليات الخمسة، نقول لك الآن: من خلال هذه الكليات الخمسة أنت ستشكل وستكون وستصنع التعريف. واضح؟ من خلال استخدامك لهذه الكليات الخمسة، الجنس والنوع والفصل والعرض العام والخاصة، من خلال استعمالك لهذه المادة التي ستستعملها أنت لصناعة ماذا؟ لصناعة التعريف. لذلك كان لزاما علينا أن ندرس هذه الكليات الخمس، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن المعرفات. يقول المصنف: نأتي الآن لنتحدث عن الخطوة الثانية، وهي صناعة التعريفات. فكيف نصنع التعريف السليم؟ المعيار العام للتعريف السليم هو أن لا يأتي في ذهن الشخص صورة أخرى غير صورة المعرف. هذا أهم شيء، وهو معيار عام لأي شيء تريد أن تعرفه. إنسان قال لك: عرف لي الصلاة. إذا جئت لتعرف الصلاة، يجب أن تعرف الصلاة تعريفا بحيث السامع لا يخطر بباله عبادة إلا الصلاة، لا تخطر بباله الزكاة ولا الصوم ولا الحج ولا بر الوالدين ولا أي شيء من هذا. واضح؟ إذن المعيار العام لتعريف الأشياء هو أن لا يأتي في ذهن الشخص الذي الشخص الذي يسمع هذا التعريف صورة أخرى غير صورة المعرف، يعني غير صورة الشيء الذي أنت تعرفه. فإذا أردت أن أعرف لك شيئا لا تعرفه، فيجب أن أستخدم ألفاظا تجعل ذهنك لا يتصور شيئا آخر غير الذي أريدك أن تتصوره. فإذا نجحت في أن يكون التعريف مميزا للمعرف عن سواه، فقد حققت المطلوب. نعم. طيب، والإنسان يملك خمسة طرق لإيضاح المعرف. أنت الآن تريد أن تعرف لنا شيئا، ما هي الطرق المنطقية المتاحة أمامك لأجل أن تعرف الشيء؟ الجواب: عندك خمسة طرق. الأول: التعريف بالشرح. الثاني: التعريف باللفظ. الثالث: التعريف بالمثال. الرابع: التعريف بالحس. الخامس: التعريف بالقسمة. هذه أنواع التعريفات الخمسة يتصور الإنسان الأشياء والأفكار من خلالها، وسنتحدث عنها واحدة واحدة. طيب، نبدأ الآن بالأول. يقول الأول: التعريف بالشرح. ما معنى التعريف بالشرح عند مناطق؟ يقول: التعريف بالشرح يعني استعمال عدة ألفاظ لإيضاح المعرف. يعني يكون هناك إسهاب، يكون هناك كلام، يكون هناك جمل متتابعة كي نوضح هذا الشيء الذي نريد أن نعرفه. طيب، يقول عندكم المصنف الحاشية: الغرض من التعريف هو إيضاح المعرف. نعم، هذا كلام لابد أن نتفق عليه. أولا، ما الهدف من التعريف؟ إيضاح المعرف. لذلك إذا كان التعريف لا يزيد المعرف إلا غموضا وإشكالا، هذا ليس بتعريف جيد. وهذا في الحقيقة يعني أحيانا يقع من المناطق وأحيانا يقع من غيرهم، أنهم يعرفون الأشياء الواضحات بتعريفات غامضات. واضح؟ يعني هناك أشياء يعرفها البشر طبيعة. طيب، فلما يأتون ويعرفونه بتعريف منطقي يزيدونه غموضا. طيب، يعني هناك أشياء يعني طبعا لا تحتاج إلى تعريف، لا تحتاج إلى تعريف. لماذا؟ لأنها واضحة، لأن الغرض من التعريف هو توضيح الشيء. طيب، إذا كان هو أصلا واضح فلماذا نعرفه؟ لذلك أنت إذا ذهبت وعرفت الواضح ستزيده ماذا؟ غموضا وإبهاما. ألا ترى الآن أن العلماء والحكماء والفلاسفة والشعراء إلى آخره تضاربت أقوالهم في تعريف الحب؟ ما هو الحب في الحقيقة؟ ما هو على وجه الدقة؟ وهل هناك فرق بين الحب وبين الإعجاب وبين العشق وإلى آخره؟ يعني كلام طويل، وكل يعرف الحب بتعريفات مختلفة عن الأخرى. ابن القيم وغير العلماء يقولون الحب، أحسن تعريف للحب أن نقول إن الحب هو الحب، الحب هو الحب، يعني هو الذي يعرفه الناس، لا يحتاج أن نعرفه فنزيده غموضا. تمام؟ طيب، يقول إذن نعم، نعود للحاشية في الأسفل. يقول الغرض من التعريف هو إيضاح المعرف، فيجب أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ألفاظا واضحة وميسرة على قارئها أو سامعها، وإلا فلن تتم الفائدة من وراء التعريف. يقول الجويني وذو البصائر يعني أصحاب البصائر لا يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها تبلغ الغرض من غير قصور ولا ازدياد، يفهمها المبتدئون ويحسنها المنتهون. انتهى كلامهم من كتابه البرهان في أصول الفقه. طيب، نعود إلى الصلب الكتاب. يقول المصنف التعريف بالشرح يعني استعمال عدة ألفاظ لإيضاح المعرف، وكل لفظ يوضع في التعريف يجب أن يكون احترازا من معاني أخرى. لو تذكرون كلمة احتراز ترد كثيرا في المتون العلمية وفي الشروحات وفي الحواشي، يقولون هذه الكلمة احترزنا بها من كذا، وهذه الكلمة احترزنا بها من كذا، مرت عليكم كثيرا في شروحاتنا وفي غير ذلك. طيب، مثال، تصور أننا نريد أن نعرف دولة قطر، ماذا يجب أن نفعل؟ ما رأيك لو قلنا قطر دولة؟ هل هذا تعريف جيد؟ يعني أنتم فكروا في هذا التعريف، هل هذا التعريف جيد؟ الجواب لا. يقول كلمة دولة نوع، لأنها تصدق على أفراد كثيرين متفقة في الحقيقة. هذا تعريف إيش؟ هذا تعريف النوع، وقد سبق شرحه في الدرس السابق، صح؟ وقلنا لكم إن النوع هو الكلي الذي يصدق على أفراد كثيرين متفقة في الحقيقة. ما معنى هذا؟ يعني لو طبقنا هذا على هذا المثال الآن، كلمة دولة هذا نوع، لماذا؟ لأنه عندنا أفراد كثيرين، أشياء كثيرة ينطبق عليها أنها دولة وهي متفقة في الحقائق، بمعنى أن قطر دولة وأمريكا دولة وفلسطين دولة إلى آخره، فليس هناك فقط دولة واحدة، إذن هما أفراد كثيرون متفقون في الحقائق، يعني حقيقة الدولة كلهم متفقون فيها. لكن يقول المصنف لكن حين استعملنا دولة احترزنا من ماذا؟ احترزنا من كل ما هو ليس بدولة، مثل المنظمات الدولية أو الدولية كالأمم المتحدة وغيرها. حسنا، عرفنا أن كلمة الدولة أخرجت كل الكيانات التي لا تشكل دولة، لكن هل هذه الكلمة كافية في التعريف بدولة قطر؟ لا تكفي، فهناك نحو 200 دولة في العالم، إذن يجب أن نأتي بكلمة أخرى تميز قطر بصورة أكثر. يعني تضحت لكم الآن الفكرة أن في التعريفات لابد أن ننتبه إلى نقطتين. نحن ذكرنا لكم معايير عامة، لكن لابد المناطق يركزون على نقطتين بشدة. النقطة الأولى أن يكون جامعا لأفراد المعرف، والنقطة الثانية أن يكون مانعا من دخول غيره فيه. طيب، وهذا الذي يعبر عنه المناطقة فيقولون جامع مانع. ما معنى جامع مانع؟ وسيأتي هذا إن شاء الله شرحه بالتفصيل، لكن فقط أعطيكم نبذة سريعة عنه. جامع بمعنى أنه يجمع جميع أفراد المعرف. فلما تأتي تعرف دولة قطر لابد أن تعرفه بتعريف بحيث لا يخرج عنه بقعة ولا مدينة ولا قرية ولا يعني تراب ولا أي شيء من أجزاء قطر، لابد أن يكون شاملا جامعا، هذا معنى جامع. ومانعا بمعنى أنه لا يجب أن يدخل شيء آخر غير دولة قطر. فلا يجوز أن تعرف مثلا دولة قطر بتعريف يدخل فيه مثلا بريطانيا، طيب، لأن بريطانيا ليست من جنس قطر، فلا يجوز أن نعرف قطر بتعريف يدخل فيه غيره. فأنت لو قلت لك عرف قطر، قلت لي قطر هي دولة، طيب هذا التعريف فيه مشكلة. ما هي مشكلته؟ أنه غير مانع. ما معنى غير مانع؟ يعني لا يمنع غير قطر من أن يدخل في هذا التعريف، لا يمنع غير الأفراد الموجودة تحت هذا النوع من أن يدخل فيه. فلما نقول قطر دولة، طيب حتى بريطانيا دولة وأمريكا دولة وفرنسا دولة ومصر دولة إلى آخره، صح ولا لا؟ إذن لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا. وسنعود مرة أخرى إلى شرح هذين المصطلحين المنطقيين، يعني مصطلح الجامع والمانع. طيب نكمل الآن. إذن هذا التعريف، غير دقيق، هذا التعريف غير دقيق. لما نقول قطر دولة هذا يعني تعريف فيه نظر. طيب نجرب الآن نعرفه بتعريف آخر. نقول مثلا قطر دولة عربية، ما رأيكم في هذا التعريف؟ أيضا فيه مشكلة، طيب يقول كلمة عربية تعد فصلا، مصطلح الفصل مر بنا في الدرس السابق، طيب، لأنها ميزت دولة قطر عن بقية الدول غير العربية. نحن قلنا لكم وظيفة الفصل ما هو؟ أن يميز النوع عن النوع الآخر، طيب، أي إننا احترزنا من خلال استعمالها من كل الدول غير العربية. إذن هنا جميل، نحن أخرجنا كثيرا من الدول التي لا نريدها، لكن هناك مشكلة أخرى أنه دخلت دول لا نريدها، طيب، إذن لكنها ليست كافية لأننا نريد تمييز قطر عن بقية دول العالم. طيب نحاول مرة ثالثة. لو عرفنا قطر فقلنا، يقول المصنف، نقول قطر دولة عربية خليجية. كلمة خليجية إيش تصنيفها من ضمن الكليات الخمسة التي درسناها في الدرس السابق لما درسنا نحن الجنس والنوع والفصل والعرض العام والعرض الخاص؟ ما تصنيف كلمة خليجية؟ يقول كلمة خليجية هي فصل آخر، لأنها ميزت قطر عن بقية الدول العربية، لكنها كذلك ليست كافية، لأن هناك دولا خليجية أخرى غير قطر. طيب حسنا، ما رأيك لو قلنا قطر دولة عربية خليجية شبه جزيرة؟ ما رأيكم في هذا التعريف؟ هل فيه مشكلة؟ قطر دولة، لما قلنا دولة احترزنا من ماذا؟ احترزنا من كل الكيانات والمنظمات والمؤسسات الغير التي لا تصنف بأنها دولة، مثل المنظمة الدولية كالأمم المتحدة وغيرها. إذن خرج ما ليس بدولة، أي شيء ليس دولة يخرج. طيب كلمة عربية ماذا يخرج؟ ماذا أخرجنا بكلمة عربية؟ بماذا يعني ماذا احترزنا عنه؟ احترزنا من كل الدول في العالم التي هي غير عربية، مثل بريطانيا وفرنسا. طيب خليجية ماذا أخرجنا؟ ماذا احترزنا بهذه الكلمة؟ احترزنا بهذه الكلمة من كل دولة عربية غير خليجية، مثل ماذا؟ مثل مصر وسوريا ولبنان. طيب شبه جزيرة هذا تصنيفه من ضمن الكليات الخمسة أنه فصل آخر، ما وظيفة هذا؟ هذا ميز قطر عن بقية الأنواع التي تشترك مع قطر في أنها دولة، وتشترك مع قطر في أنها عربية، وتشترك مع قطر في أنها خليجية. طيب هذه الكلمة الأخيرة شبه الجزيرة عينت المراد، وأصبح هذا التعريف سليما صحيحا، لأنه لا يوجد دولة عربية خليجية شبه جزيرة إلا قطر. واضح هذا؟ جملة شبه جزيرة هنا تعد فصلا أخيرا، لأنها ميزت قطر عن بقية دول العالم، فلا توجد دولة في العالم عربية خليجية شبه جزيرة إلا قطر. إذن هذا التعريف سليم ولا لا؟ هذا تعريف سليم، فيه معايير كل التعريفات التي يحرص عليها المناطق. المعيار العام موجود، وهو ألا يأتي في ذهن الشخص صورة أخرى غير صورة المعرف، هذا حصل. المعيار الثاني الوضوح، وهذا موجود. المعيار الثالث أنه جامع بحيث لا تخرج بقعة من أراضي قطر عن هذا التعريف. المعيار الرابع أنه مانع، بمعنى أنه لا تدخل الدول الأخرى في هذا التعريف، فلا تدخل مثلا البحرين ولا تدخل عمان ولا غير ذلك من الدول الخليجية. واضح؟ طيب، ثم يقول المصنف: إذن ماذا فعلت حين عرفت قطر بأنها دولة عربية خليجية شبه جزيرة؟ جعلتك لا تتصور في ذهنك سوى دولة واحدة، وهذا هو المطلوب منك حين تريد أن تعرف شيئا. الآن عندكم احترازات تعريف دولة قطر، هذا شرحته لكم قبل قليل. كلمة دولة احترزنا من ماذا؟ عربية احترزنا من ماذا؟ خليجية شبه جزيرة. طبعا شبه جزيرة احترازا من إيش؟ احترازا من كل دولة خليجية ليست شبه جزيرة، فيدخل فيه كل دول الخليج الأخرى. نلاحظ من الجدول أعلاه أن كل لفظ ذكرناه في التعريف كان لأجل أن نحترز من أشياء أخرى، يعني من أجل أن نهرب، من أجل أن نبعد أشياء أخرى، وهكذا يجب أن يكون كل تعريف، وإلا كان اللفظ زائدا لا حاجة له في التعريف. نعم، أحيانا أنت قد تأتي بألفاظ ما منها فائدة، طيب ما منها فائدة، يعني كأن تقول مثلا، لو فرضنا أنك قلت قطر دولة عربية مثلا تطل على البحر، قلت مثلا قطر دولة عربية خليجية شبه جزيرة تطل على البحر، تطل على البحر هذا ليس له فائدة، لأن خلاص من كلمة شبه جزيرة عرفنا ذلك. فهنا يجب عليك في التعريف أن تنتبه من الأشياء الحشو الزائدة التي يمكن الاستغناء عنها. دائما المناطق يحرصون على تقليل ألفاظ المعرف قدر المستطاع. واضح؟ قدر المستطاع. يقول عندكم في الحاشية، يقول ابن عقيل الحنبلي: الحد خلاصة. الحد إيش؟ خلاصة. ما معنى الحد؟ الحد يعني التعريف، وهذا تعبير منطقي من تعبير المناطق، يسمون التعريف حدا. طيب، إذن إيش يقول ابن عقيل؟ يقول الحد عبارة عن إيش؟ خلاصة. طيب إذا كان خلاصة، يقول لا تحتمل الحشو، ما في مجال، ما في مجال أنك تضع في التعريف ألفاظا هي من قبيل الحشو، من قبيل الزائد، من قبيل التكرار، من قبيل الشيء الذي يمكن الاستغناء عنه، هذا ابتعد عنه. تمام، فهذا يحرص المناطق على الابتعاد عنه. انتهى كلام ابن عقيل من كتابه الواضح في أصول الفقه. طيب، مثال آخر يقول: لو أردت مني أن أعرف لك الديمقراطية ماذا سأقول لك؟ سأقول هي نظام سياسي تكون السلطة فيه بيد الشعب. لاحظ كلمة نظام جنس، لماذا؟ لأنها تشمل أشياء مختلفة في الحقيقة، يعني نظام تحته أشياء كثيرة، طيب، لكنها مختلفة في الحقيقة. وكلمة نظام استعملناها كي نحترز عن كل ما هو ليس بنظام، كالأفكار والآراء وغيرها. كلمة سياسي نوع، تصنيفه من كلية الخمسة أنه نوع، احترزنا به من الأنظمة غير السياسية مثل النظم الاقتصادية والاجتماعية. جملة السلطة فيه بيد الشعب احترزنا بها من النظم السياسية التي تكون السلطة فيها بيد الشعب، التي لا تكون السلطة فيها بيد الشعب، نعم، يعني العكس، مثل النظام الثيقراطي، حيث إنها نظام سياسي لكن السلطة فيه بيد رجال الدين وليست بيد الشعب. إذا من خلال ما مضى ندرك أن التعريف السليم منطقيا هو الذي يجعل المتلقي لا يتصور في ذهنه غير المعرف. الآن سننظر في الشروط التي يجب توافرها في التعريف حتى يكون سليما، وما العيوب التي تعتري التعريف. طيب، الآن فقط يعني أتمنى أن يكون الكلام السابق واضحا لكم. نحن ضربنا مثالا على موضوع، مثال دولة قطر، ومثال على النظام الديمقراطي. طيب، دعوني أعطيكم مثالا آخر قبل أن ننتقل إلى الشروط التي سيذكرها المصنف الآن. لو قلت لكم عرفوا لي الصلاة، عرفوا لي الصلاة، ما رأيكم لو قال إنسان الصلاة عبادة وسكت؟ هل هذا التعريف سليم؟ الجواب لا. ما المشكلة فيه؟ المشكلة فيه أنه هو جامع أم ليس بجامع؟ نعم جامع، لكن هل هو مانع؟ هل يمنع غير الصلاة من الدخول في هذا التعريف؟ لا، لا يمنع، بل يدخل فيه الزكاة عبادة والحج عبادة والصوم أيضا عبادة. تمام. طيب لو جاء إنسان وعرف الصلاة بتعريف آخر فقال الصلاة عبادة بدنية، عبادة بدنية، ما رأيكم في هذا التعريف؟ أيضا هذا التعريف غير سليم. لماذا؟ نفس المشكلة، هو صحيح أنه قلل من دخول الأشياء التي تدخل في هذا التعريف، لكن أيضا فيه مشكلة. هل فقط الصلاة هي العبادة البدنية الوحيدة؟ لا، عندنا عبادات بدنية أخرى. طيب لكن لو قال إنسان الصلاة هي عبادة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، أو قال مثلا الصلاة عبارة عن الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا التعريف جامع مانع وسليم. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا عبادة عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم إلا ماذا؟ إلا الصلاة. وعلى ذلك قس. وتعريفات الفقهاء للعبادات وللعقود وللأنكحة والحدود ونحو ذلك كلها يراعون فيها تعريفات المناطق بالدقة، ليس فقط الفقهاء بل كل العلوم الشرعية إذا أرادوا أن يعرفوا شيئا فإنهم يعرفونه وفق ضوابط وقواعد المناطق، فينبغي أن نتنبه لذلك. الآن بغض النظر هل هذا يجب أن نتقيد به أو لا، لكن هذا هو الواقع الآن، هذا هو واقع العلوم الشرعية أنها ملتزمة بضوابط وقواعد وشروط تعريفات المناطق. يقول المصنف الآن سننظر في الشروط التي يجب توافرها في التعريف حتى يكون سليما، وما العيوب التي تعتري التعاريف؟ شروط التعريف بالشرع. إذا نحن ما زلنا نتحدث عن النوع الأول من أنواع التعريف، وهو أن تعرف الشيء بالشرح. ما معنى بالشرح؟ يعني أن تأتي بكلام وبجمل وبعبارات حتى توضحه لنا. هناك خمسة شروط أساسية يجب توافرها في التعريف بالشرح حتى يكون تعريفا سليما. الشرط الأول أن يكون التعريف جامعا، هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل. المقصود أن يجمع التعريف جميع أفراد المعرف. ما معنى معرف؟ المعرف هو الشيء الذي نعرفه. مثلا ما هو المعرف في المثال السابق الذي ذكرته لكم؟ الصلاة، وفي الذي قبله الديمقراطية، وفي الذي قبله قطر، هذه هي المعرفات. إذن فرق بين معرف ومعرف. المعرف بفتح الراء اسم مفعول، هو الشيء الذي تعرفه، والمعرف يختلف، يعني قد تكون أنت وقد يكون غيرك. طيب بحيث لا يكون هناك فرد واحد من أفراد المعرف لا يشمله التعريف. مثال: لو عرفت الإنسان بأنه حيوان شاعر، حيوان يعني ذو حياة شاعر، ما رأيكم هذا التعريف؟ هل هذا التعريف جامع؟ الجواب لا. قال: لأن هناك أفرادا كثيرين يصدق عليهم أنهم إنسان مع أنهم ليسوا بشعراء. فأنا نايف، يعني يقصد المؤلف نفسه، أنا نايف لست شاعرا ولكني إنسان، وهناك مئات الملايين من أفراد الإنسان لكنهم ليسوا بشعراء. إذا ما مشكلة تعريف حيوان شاعر؟ مشكلته أنه ليس جامعا، فهو لا يجمع جميع أفراد الإنسان وإنما فقط بعض أفراده وهم الشعراء. واضح هذا؟ طيب مثال آخر: لو عرفت القتل بأنه إزهاق الروح بالسكين، هل هذا تعريف جامع؟ لا، ليس جامعا، لأنه لا يجمع جميع أنواع القتل، فهناك قتل بالرصاص، وهناك قتل بالخنق، وهناك قتل بالسم وغير ذلك. إذا ما مشكلة تعريف القتل بأنه إزهاق الروح بالسكين؟ مشكلته أنه افتقد أحد شروط التعريف السليم، وهو شرط الجامعية. ما يعني الجامعية؟ يعني أن يكون جامعا، فلم يكن جامعا لجميع أنواع القتل. لكن لو قلنا إن القتل هو إيش؟ هو إزهاق الروح، هل هذا التعريف جامع أم لا؟ نعم هو جامع، لأنه يشمل جميع أنواع المعرف الذي هو إيش؟ القتل. فالقتل سواء كان بالسكين أو بالرصاص أو بالخنق أو بأي وسيلة يشمله تعريف إزهاق الروح. طيب مثال ثالث في عالم الاقتصاد، ونحن نلاحظ أن المصنف يحرص على التنويع في الأمثلة، تارة يمثل بمثال في عالم السياسة، تارة في الاقتصاد، تارة في الشريعة، تارة في الأدب ونحو ذلك. مثال ثالث، لو عرفنا المصرف، لأن علم المنطق لا يحتاجه فقط طالب علم الشرعي أو الأديب أو الأصولي، لا، علم المنطق يحتاجه كل مثقف وكل متعلم. طيب مثال ثالث، لو عرفنا المصرف بأنه المؤسسة المالية التي تقوم على القروض، هل هذا التعريف جامع؟ لا، لأن ليس كل مصرف يقوم على القروض، فهناك المصارف الإسلامية التي تقوم على الاستثمار، فلا بد أن يكون تعريف المصرف جامعا لجميع أنواع المصارف. لكن لو كنت أعرف المصرف الربوي فقط لكان التعريف جامعا، لأنها صحيح أن المصارف الربوية تقوم على القروض فقط، فيكون حينئذ تعريفي لها صحيحا. لكن إذا أردت أن أعرف المصارف كلها الإسلامية والربوية فهذا التعريف غير دقيق. إذن انتهينا من الشرط الأول، ما هو؟ أن يكون التعريف جامعا. ننتقل إلى الشرط الثاني، وهو أن يكون التعريف مانعا. قال الشرط الثاني أن يكون التعريف مانعا. ما معنى مانع؟ مانع أي أن يمنع التعريف كل الأشياء التي لا تنتمي إلى المعرف من الدخول في التعريف. أنا أريد أن أعرف الصلاة، فلا بد أن تعرف الصلاة بتعريف بحيث إيش؟ بحيث لا يدخل الزكاة ولا الصوم ولا الحج. أنا أريد أن أعرف مثلا المتنبي مثلا، فلا بد أن لا يدخل فيه مثلا أبو تمام أو البحتري أو غيره من الشعراء، وعليه قس في كل العلوم. أريد أن أعرف مثلا بريطانيا، فلا بد أن أعرف بتعريف لا يدخل فيه مثلا فرنسا، وهكذا. مثال لو قلت لك عرف لي المصرف أو البنك، تصور أنك قلت المصرف هو المؤسسة المالية، هل هذا التعريف مانع؟ ليس مانعا. لماذا؟ لأن التعريف لم يمنع الأشياء التي لا تنتمي إلى المعرف من الدخول في التعريف. كيف ذلك؟ هل المصرف الإسلامي هو المؤسسة المالية الوحيدة؟ لا، فشركات التأمين مؤسسة مالية، وشركات التمويل مؤسسات مالية، وشركات الصرافة مؤسسات مالية، وشركات الاستثمارية مؤسسات مالية. إذن حين عرفنا المصرف بأنه مؤسسة مالية ارتكبنا خطأ، والخطأ يكمن في أن تعريفنا غير مانع، فهو لم يمنع من دخول مفاهيم لا علاقة للمصرف بها في التعريف. لكن لو عرفنا المصرف بأنه المؤسسة المالية التي تستقبل أموال العملاء وتستثمرها من خلال التمويل للمقسط، لكان التعريف مانعا من كل المفاهيم الأخرى التي لا تمت لمفهوم المصرف بصلة، فلا يدخل في هذا التعريف لا شركات التأمين ولا شركات الصرافة ولا أي مفهوم آخر غير مفهوم المصرف. واضح هذا؟ هذا مثل ما سبق ذكره قبل قليل لما قلنا لو أن إنسانا عرف الصلاة قال الصلاة هي العبادة، أو الصلاة عبادة، ما مشكلة هذا التعريف؟ أنه غير مانع، قد سبق شرحه. طيب مثال آخر، لو عرفت الإسلام بأنه الدين السماوي، أنتم قولوا الآن مباشرة ما مشكلة هذا التعريف؟ غير مانع، صح ولا لا؟ نعم. لماذا؟ لأنه يدخل فيه اليهودية والنصرانية وغير ذلك. طيب هل هذا التعريف مانع؟ ليس مانعا، لأنه لا يمنع من دخول أديان أخرى غير الإسلام في هذا التعريف، فالإسلام ليس هو الدين السماوي الوحيد، فالنصرانية واليهودية كذلك دينان سماويان. واضح؟ طبعا اليهودية والنصرانية هذا متفق عليه، وهناك أديان أخرى مختلف فيها. طيب إذن هذا التعريف ليس مانعا، لكن لو قلنا الإسلام هو الدين السماوي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم في هذا التعريف؟ هذا تعريف سليم، جامع مانع. جامع لأنه دخل فيه الإسلام الذي نريد أن نعرفه، مانع لأنه لم يدخل فيه غيره من الأديان، ف فلم يدخل فيه اليهودية ولا النصرانية ولا غيرهما. هذا التعريف مانع لأنه يمنع من دخول كل ما سوى الإسلام، فلا يوجد دين سماوي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام. إذن يجب أن يتوافر شرطا جامع مانع في التعريف الشارح حتى يكون تعريفا سليما مقبولا. وعبارة جامع مانع أصبحت مشهورة في كتابات الناس، ولذلك دائما ما نجد في الكتاب في الكتب والنقاشات عبارة هذا التعريف غير جامع، أو هذا التعريف غير مانع، أو هذا التعريف جامع مانع. فلا بد أن نفهم ما معنى هذه الألفاظ وكيف يمكن توظيفها. الآن بعد أن عرفنا الفرق بين مصطلحي جامع ومانع، لننظر إلى هذه الفقرة حيث يقول أحد المؤلفين: يعرف القانون الحرب بأنها منازعة مفتوحة ومعلنة بين دولتين مستقلتين، وهذا التعريف معقول لكنه ليس مناسبا لأنه لا يشمل، انتبهوا لكلمة لا يشمل، لأنه لا يشمل الصراعات غير المعلنة. تمام؟ طيب، هذا التعريف لريتشارد ليبو في كتابه لماذا تتحارب الأمم. طيب، يقول الدكتور: هل نضع كلمة جامع أم كلمة مانع مكان كلمة مناسبا؟ الجواب: كلمة جامع، لأن التعريف لا يشمل جميع صور الحرب، فهناك صورة الحرب غير المعلنة، وهذا يعني أنه تعريف غير جامع. واضح هذا؟ طيب، وعندكم في الحاشية رقم 41 مزيدة توضيح. إذا انتهينا من الشرط الأول وهو أن يكون التعريف جامعا، وانتهينا من الشرط الثاني وهو أن يكون التعريف مانعا. ننتقل الآن إلى الشرط الثالث من شروط إيش؟ من شروط التعريف الشارح، الذي هو النوع الأول من أنواع التعريف. نحن سندرس 5 أنواع من أنواع التعريف، ما زلنا في النوع الأول. يقول الشرط الثالث: أن لا يكون هناك تكرار. هذا سبق الإشارة إليه قبل قليل لما قلنا لكم تجنب إيش؟ تجنب الحشو في تعريفك، فالتكرار يعد من قبل الحشو. يقول: أحيانا تجد تعريفا فيه تكرار لكن بألفاظ مختلفة. مثال: لو عرفت لك الليبرالية الاقتصادية بأنها المذهب الاقتصادي الذي يقوم على الرأسمالية ويحد من تدخل الدولة ويرتكز على الملكية الفردية، ما المشكلة في هذا التعريف؟ المشكلة أننا وقعنا في تكرار، فكلمة الرأسمالية تغني عن عبارة يحد من تدخل الدولة ويرتكز على الملكية الفردية، لأن الرأسمالية تعني الحد من تدخل الدولة والارتكاز على الملكية الفردية. فأنت كأنك أعدت نفس الكلمة مرة أخرى بألفاظ أخرى، كأنك شرحت كلمة الرأسمالية. واضح؟ فالنصف الثاني من التعريف مجرد إعادة للنصف الأول. طيب، مثال آخر: عرف الفقيه الحنبلي ابن حمدان العدالة شرعا بأنها الاستمرار على فعل الواجب والمندوب والصدق وترك الحرام والمكروه. أين المشكلة في هذا التعريف؟ قبل أن تقرأوا الشرح تحت قولوا لي أين المشكلة في هذا التعريف. المشكلة في هذا التعريف في كلمة الصدق. لماذا؟ لأن أليس الصدق يدخل في كلمة الواجب؟ أليس الصدق واجبا عليك؟ الجواب بلى. إذا ما الحاجة إلى أن تقول الصدق؟ خلاص، أنت قلت الواجب والواجب يدخل فيه الصدق، فما الحاجة إلى أن تقول الصدق؟ هذا من قبيل التكرار، فيجب عليك أن تتجنبه. إذن هذا التعريف غير سليم، وهذا تعريف لابن حمدان نقله عنه الطوفي في كتابه الصعقة الغضبية على منكري العربية. طيب، أين المشكلة في هذا التعريف؟ المشكلة تكمن في وجود التكرار، فكلمة الواجب تغني عن كلمة الصدق لأن كل صدق واجب، فصارت كلمة الصدق تكرارا لا حاجة له. الشرط الرابع: ألا يكون المعرف في التعريف. نعم، ألا يذكر المعرف في التعريف. نعم، يعني أنت إذا أردت أن تعرف الشيء فلا تذكره مرة أخرى في التعريف. يعني لا تقول في تعريف الصلاة: الصلاة هي صلاة يتقرب بها إلى الله إلى آخره. لا تذكر المعرف في التعريف. يقول: الغرض من التعريف هو إيضاح المعرف، أي أن المعرف غامض لنا ونحتاج إلى ما يوضح لنا، فماذا نستفيد إذا عرفت المعرف باستخدام المعرف نفسه؟ سيبقى الغموض قائما، وهو ما سيؤدي إلى الدور، وهو ما سيؤدي إلى إيش؟ إلى الدور. وانتبهوا لهذه الكلمة، كلمة الدور، هذا مصطلح منطقي، يقصدون به أنك يعني كأنك تعود في في في حلقة مفرغة، ويعني مثل إنسان يقول له عرف الماء فيقول هو الماء، طيب عرف الصلاة فيقول الصلاة هي صلاة، فطيب ما هي الصلاة؟ هي صلاة، فرجعنا ندور في نفس الحلقة. طيب وأحيانا قد يعبر عنه بتعبير آخر، لكن في النهاية يؤدي لنفس المشكلة، مثل أن تقول في تعريف الصلاة الصلاة هي أن تصلي إلى آخره، أن تصلي، لاحظ أنك جئت بفعل مضارع لكنها ما زالت مشكلة قائمة، لأن إذا قلت لك أن تصلي، ما معنى أن تصلي؟ مشتقة من الصلاة، طيب ما هي الصلاة؟ أن تصلي، رجعت إلى نفس القضية. هذا يسمى عند المناطق بالدور، الدور. طيب كما سنرى في الشرط القادم. مثال: لو كنت لا تعرف معنى عقد الإجارة وتريدني أن أعرفه لك، عقد الإجارة الذي هو عند الفقهاء يعني فقهاء الشريعة، فعرفته لك الآتي: الإجارة هي أن يؤجر الإنسان شيئا إلى آخر مدة محدودة وبثمن مقسط، هل هذا التعريف صحيح منطقيا؟ أين المشكلة في هذا التعريف؟ اقرأوا التعريف مرة أخرى وتأملوا: الإجارة هي أن يؤجر، هنا المشكلة. هذا مثل ما قلت لكم قبل قليل، الصلاة هي أن تصلي، لأني سأقول لك ما معنى أن تصلي؟ ستقول لي هو فعل مضارع مشتق من مصدر الصلاة، طيب وما هي الصلاة؟ هي أن تصلي. ما هي الإجارة؟ هي أن يؤجر. ما استفدنا شيئا، ما استفدنا شيئا. هذا تعريف ليس صحيح منطقيا. لماذا؟ لأني استعملت المعرف في التعريف، فأنت لا تعرف معنى الإجارة، وأنا ذكرت لك هذا الذي لا تعرفه في التعريف، فقلت لك الإجارة هي أن يؤجر، فاستخدمت لفظ المعرف المجهول في التعريف، فالصحيح أن تقول الإجارة هي عقد، هكذا تأتي بكلمة هي من قبيل الجنس، الإجارة هي عقد، عقد منفعة على شيء فترة محدودة وبثمن مقسط، واضح؟ عقد منفعة، مثلا أنا عندي بيت، طيب فأعقد بينك عقدا على أن تنتفع أنت بالسكنة في هذا البيت فترة محددة ليس للأبد وبثمن مقسط مثلا شهريا، هذه هي الإجارة المعروفة عند الناس وعند الفقهاء. مثال آخر: لو قلت لك عرف لي علم الفيزياء، فقلت علم الفيزياء هو العلم التطبيقي الذي يحتوي على مسائل فيزيائية، أين المشكلة في هذا؟ أين المشكلة؟ المشكلة في كلمة فيزيائية. أين الخلل في هذا التعريف؟ الخلل أنك ذكرت المعرف في ثنايا التعريف، فنحن أصلا نجهل كلمة فيزياء، فكيف تستخدمها في التعريف الذي تريد منه التوضيح؟ مثال آخر: كتب أحد الباحثين كتابا حول الدولة المدنية، وحين أراد تعريف الاتجاه العلماني قال: هو ذلك الاتجاه الذي يتبنى القيم العلمانية. أين الخطأ في هذا التعريف؟ كلمة العلمانية، مثل إنسان يقول له عرف المسيحية، يقول هو الدين الذي يقوم على مبادئ المسيحية، طيب ما هي المسيحية؟ رجعت لنفس الشيء. إذن هذا التعريف يعد مرفوضا في علم المنطق، لأنه أدخل المعرف في التعريف، فهو أراد أن يعرف الاتجاه العلماني فاستخدم المعرف نفسه في التعريف، فأدخل كلمتي الاتجاه والعلمانية، فكان الصحيح أن يعرف الاتجاه العلماني تعريفا لا يتضمن أي من الكلمتين، أو على الأقل لا يتضمن كلمة علمانية، فيقول مثلا: الاتجاه العلماني هو التيار الذي يؤمن بفصل الدين عن السلطة، نعم هذا تعريف مقبول. وهنا أود التنبيه لأنه لا مشكلة منطقيا إذا ذكرت جزءا من المعرف في التعريف، يعني هناك فرق بين أن تذكر المعرف كاملا وبين أن تذكر جزءا من المعرف، إذا كان هذا الجزء معلوما لدى السامع أو القارئ. فعلى سبيل المثال: لو كنت تعرف معنى المصرف، تمام، أنت الآن تعرف ما معنى كلمة مصرف، لكن أين مشكلتك؟ ما الذي تجهله؟ قال لكنك لا تعرف معنى المصرف الإسلامي. جميل؟ فأنت تطلب تحديد معنى الإسلامي إذا وصف أو نسب إلى المصرف، لكنك لا تجهل ما معنى مصرف. فطلبت مني أن أعرف لك المصرف الإسلامي، فعرفته لك بأنه المصرف. لاحظوا، جئنا بجزء من التعريف فقلنا المصرف، إذا استخدمت أنا المعرف ولا؟ نعم. هذا خطأ؟ لا، ليس بخطأ. لماذا؟ لأني استعملت جزء من المعرف ولم أستعمل المعرف كاملا. لم أقل المصرف الإسلامي كذا وكذا، لا، وإنما قلت المصرف الذي يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية. لاحظ أنني استخدمت جزء من المعرف في التعريف، فالمعرف يحتوي على جزئين، كلمتين، المصرف والإسلامي، وأنا استعملت الجزء الأول في التعريف. فهل هناك إشكال منطقي في ذلك؟ لا يوجد إشكال منطقي، لأن الجزء الذي أدخلته في التعريف ليس مجهولا عندك، وإنما المجهول هو نسبة الإسلام إلى المصرف. أي كيف يكون المصرف إسلاميا؟ بين لي هذا، شرح لي هذا. أما المصرف نفسه فمعلوم لديك، ولذلك جاز لاستعماله. مثال آخر، لكنت تعرف معنى الديمقراطية لكن لا تعرف معنى الديمقراطية الاشتراكية. نفس الموضوع، أنت تفهم معنى الديمقراطية بصفة عامة، لكن لا تعرف معنى الديمقراطية إذا نسبت كلمة الاشتراكية إليها، ماذا يكون معناها؟ هذا الذي أنت تجهله. فطلبت مني تعريفها، فعرفتها لك بأنها الديمقراطية التي تستند على المساواة الاقتصادية. لاحظ أنني استعملت الجزء الأول من المعرف وهو كلمة الديمقراطية، لكن هل إدخال جزء من المعرف في التعريف يحدث خللا منطقيا؟ لا، لأن كلمة الديمقراطية معروفة لديك، ولكن ما تجهله هو نسبة الديمقراطية إلى الاشتراكية، أي وصف الديمقراطية بالاشتراكية، هذا هو المجهول عندك. طيب، إذن الخلاصة، يعني يجوز أن ندخل جزءا من المعرف في التعريف على شريطتي، يعني بشرط أن يكون هذا الجزء معلوما لدى السائل. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الخامس. نعم، إلى الشرط الخامس والأخير من شروط إيش؟ من شروط التعريف الشارح، الذي هو أول نوع من أنواع التعريفات. الشرط الخامس أن لا يكون هناك دور، وقد شرحت لكم قبل قليل باختصار ما معنى الدور. الدور هو توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده عليه. توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده عليه. كيف؟ يقول الثعالبي في كتابه حقائق التوحيد، يقول حقيقة الدور عبارة عن توقف الشيء على ما يتوقف عليه الشيء. يعني أنا حتى أفهم هذا فيتوقف على أن أفهم الكلمة الثانية، والكلمة الثانية متوقفة على الكلمة الأولى. واضح؟ مثلا أقول لك لن تعرف ألف حتى تعرف باء، ولن تعرف باء حتى تعرف ألف. واضح؟ ندور في نفس الحلقة المفرغة. إذن معرفة ألف متوقفة على معرفة باء، والعكس صحيح. وهذا ما يسمى الدور، أي أن يدور الشيء على نفسه، فكأنه لم يتقدم أو يحدث شيئا جديدا. والدور هو نتيجة طبيعية للشرط السابق. الشرط السابق، إيش هو الشرط السابق؟ وهو عدم ذكر المعرف في التعريف، صح؟ نقول مثلا أن تقول عرف لي الصلاة، تقول الصلاة أن تصلي. طيب ما معنى أن تصلي؟ مشتق من الصلاة. طيب ما معنى الصلاة؟ يعني أن تصلي. رجعنا نفس الموضوع. عرف الزكاة، أن تزكي. ما معنى تزكي؟ يعني زكاة. ما معنى زكاة؟ يعني أن تزكي. واضح؟ يعني ما وصلنا إلى نتيجة، يعني هذا يعني عبث. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، نفس الموضوع يعني. نعم، فسر الماء بعد الجهد بالماء كما يقولون. طيب، لأننا إذا ذكرنا المعرفة في التعريف فإننا نعلق معرفة المجهول بمجهول آخر، وهذا هو الدور. مثال، يقول الشاعر مسألة الدور جارت بيني وبين من أحب، مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشب. واضح؟ يعني هذا بيت أدبي، هذه أبيات أدبية في الغزل ونحو ذلك، لكن نفس الفكرة نفس الموضوع. الشاعر وظف قضية الدور المنطقي، وظفها في قضية العشق والغزل والأدب. يقول الشاعر إن حبيبه جفاه، طيب لماذا؟ لكونه قد شاب. طيب هو لماذا شاب؟ يقول وأنه لم يشب إلا لأن حبيبه جفاه. واضح؟ يعني رجع في نفس الموضوع، ما هو الماء؟ هو الماء. ما هو الصلاة؟ أن تصلي. إذن حبيبه لماذا جفاه؟ لأنه شاب. طيب هو لماذا شاب؟ لأن حبيبه جفاه. فهل المشيب تسبب في الجفاء أم الجفاء تسبب في المشيب؟ لا ندري، لا ندري. فكل منهما متوقف على الآخر، وهذا ما نسميه الدور. واضح هذا؟ مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشب. نعم. طيب الآن لماذا نعم. ومن أمثلة الدور أن تعرف الحاخام بالحبر. إذا قلت لك عرف الحاخام، الحاخام هذا الذي عند اليهود، العالم، العالم في الدين اليهودي يقال له حاخام. طيب لو قلت لك عرف الحاخام، قلت لي الحاخام هو الحبر. وحين نسألك وما معنى الحبر، تقول حاخام. هنا وقعت في مشكلة الدور. طيب إذا توقف معرفة كل من الأمرين على الآخر، الآن لماذا الدور غير صالح في التعريفات؟ واضح، لأن الدور لا يضيف لنا شيئا، فهو يعيد نفسه، ونحن في التعريف نحتاج إلى أشياء تساهم في توضيح المعرف، لأن المقصود من التعريفات هو إيضاح شيء مجهول، والدور لا يفيد شيئا من ذلك. تنبيه، لا يصح أن ندخل كلمة أو هذا الذي هو حرف عطف، لا نستطيع أن ندخل أو التشكيكية. طبعا نحن في النحو درسنا أن أو تأتي للتشكيك وتأتي للتنويع وتأتي للتنبيه، طيب يعني لها معاني. الذي ممنوع، الممنوع أن تدخله في علم المنطق إذا أردت أن تعرف الشيء، أو التشكيكية. ويعني مثاله في علم النحو، لما تقول مثلا جاء زيد أو عمرو مثلا، إذا كنت شاكا لا تعرف من الذي جاء. طيب فأو التشكيكية هذه لا تصح أن تستعملها في التعريفات. يقول تنبيه، لا يصح أن ندخل أو التشكيكية في التعريف، لأن أو تدل على التردد من حيث الأصل، والتردد لا يضيف لنا شيئا، ومن ثم لن تكون هناك فائدة من التعريف نفسه. فعلى سبيل المثال، يعرف كثير من القانونيين القانون الدولي بأنه القواعد التي تنظم أو تحكم. طيب هي تنظم الآن أو تحكم؟ التحكم العمل الدولي، هذا التعريف خاطئ، لأن فيه أو، وذلك لأن أو تفيد التخيير والتردد، فنحن لا نعلم هل القواعد تنظم أم تحكم، ومن ثم لم نحصل على تصور صحيح للقانون الدولي من خلال هذا التعريف. لكن إذا كان القصد من إدخال أو في هذا التعريف التنبيه على الخلاف بين القانونيين في مسألة إلزامية القانون، فهذا مقبول. واضح؟ يعني مثلا الآن العلماء اختلفوا في مفهوم النبوة، هل النبي يجب أن يكون ذكرا أم أنثى؟ فلو جاء إنسان عرف النبي فقال النبي هو ذكر أو أنثى، نقول له الآن أنت ماذا تقصد بكلمة أو؟ هل أنت تشك؟ إذا كنت استعملت أو للتشكيك أو للشك فهذا لا يصلح في التعريف. أما إذا أردت أن تشير إلى وجود خلاف في المسألة، وأن بعض العلماء كابن حزم مثلا يجوز أن تكون المرأة نبية، تمام، وبالتالي أنا أريد أن أشير في هذا التعريف إلى وجود الخلاف، فقلت النبي هو ذكر أو أنثى أوحي إليه بوحي إلى آخره، حينئذ يكون هذا التعريف سليما أو لا يكون تعريفا سليما. طيب شروط التعريف السليم، عندكم رسمة تشجيرية لأن خلاصة الدرس عرفنا أهمية التعريف أنها توصل إلى المصورات التصورات، وعرفنا أن التعريف أنواع وأشكال، ولم ندرس من أنواع التعريف إلا النوع الأول وهو التعريف الشارح. وأن التعريف الشارح له خمسة شروط: أن يكون جامعا مانعا ليس فيه تكرار، أن لا يكون معرف جزء من التعريف، الخامس والأخير أن لا يكون فيه دور. وبهذا نكون قد انتهينا من النوع الأول من أنواع التعريفات وهو التعريف الشارح. وفي الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن النوع الثاني من أنواع التعريفات وهو ما يسميه المناطقة بالتعريف باللفظ. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.